البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. سلام يا حب. تأليف أمينة الصاوي. المخرج سمير عبد العظيم. افتح التلغراف يا متولي وقول لي في ايه. حاضر يا معلم. استر يا رب. اسمع يا معلم. قول. عادل دخل المستشفى عملية جراحية طارئ. مستشفى عملية يا ابني؟ يا ترى عملية ايه؟ هو فين بابا؟ عادل ابني حبيبي. طمن يا بابا طمن. دي عملية مصران اعور. وهو المصران الاعور حاجة بسيطة؟ طبعا بسيطة يا بابا. الطب بتقدم دلوقتي وعملية المصران الأعور بقت ولا حاجة. ولا حاجة ازاي يا ابني؟ مش فاتحة بطن. أيوة لكن ما تخافش. مالك منهار كده ليه؟ منهارش منهارش ازاي يا ابني؟ ده ابني ده عادل ابني ضنايا. طارق يا طارق ودينا شوف أخوك واطمن عليه. مش هتقدر تشوفه دلوقتي يا بابا. ليه؟ جراله حاجة؟ أبدا ما جراش حاجة. أصله نايم دلوقتي والدكتور منبه علينا ما نزعجوش. تعال تعال اقعد استريح على ما يصحى. استريح استريح ازاي بس وابني تعبان؟ مش تعبان يا بابا ده نايم بيرتاح بعد العملية. اقعد اقعد يا بابا. اجيب لك قهوة؟ لا انا مش ممكن ادوق حاجة ابدا الا لما اطمن على عادل. للدرجة دي بتحبه؟ واكتر يا طارق اكتر. انا بحبكوا حب كبير قوي. اكنتش اعرف كده. انتوا احلى حاجة في الحياة يا ابني. امال امال بتقسى علينا ليه يا بابا؟ عشان مصلحتكم. انا عايزكم تكونوا احسن الناس واسعد الناس يا طارق. ربنا يخليك لينا يا بابا ولا يحرمناش من عطفك ابدا. ده بقولي هو اللي حصل لاخوك ايه بالظبط؟ حضرتك عارف ان اليومين دول كلنا بنستعد للامتحان. وامبارح كان قاعد بيذاكر وفجأة كده شعر بمغص شديد ما قدرش يستمر في المذاكرة. ولما زاد عليه المغص جبنا الدكتور واول ما كشف عليه نصح باستئصال الزايده الدوديه. يعني ما كانش زعل قبل المرض ده؟ الحقيقه بابا هو زعلان من يوم حضرتك ما طلبت منه يحول من كليه الحقوق لكليه الزراعه. خلاص يا طارق يا ابني خلاص بلاش يحول الزراعه خليه على كيفه. ما انت عارف يا بابا هو حريص قد ايه على تنفيذ اوامر حضرتك. لا بقى ومن هنا ورايح انا شخصيا ما بقتش حريص على تنفيذها. اعتبروني سحبت كلامي. حاضر حاضر يا بابا. تعبت روحك وجيت ليه بس يا بابا؟ تعبك راح يا ابني. انا كنت خايف عليك قوي. ايوه يا سيدي واتضح انه بيحبك اكتر مني. انتوا الاثنين محبه واحده في قلبي. بس يعني المساله بتزيد شويه للمريض لحد ما يخف وللضعيف لحد ما يقوى. الحمد لله يا بابا، اديني خفيت اهو وبقيت قوي. لا لسه شويه، ما تستعجلش يا عادل. ازاي يا بابا؟ الدكتور بيقول يخرج بعد بكره. لا ابدا ابدا، لا خليه في المستشفى لغايه ما يخف ويبقى زي الحصان. بس انا لازم اخرج عشان الامتحان يا بابا. امتحان ايه بقى؟ صحتك يا ابني اهم. والامتحان يا بابا مهم جدا. انا ما يهمنيش غير صحتك يا عادل. طارق سامع بابا بيقول ايه؟ ما معاه حق. هو على العموم ما تخافش، هقدم لك اجازه مرضيه. يعني ايه؟ يعني السنه هتضيع عليا. وايه يعني يا ابني؟ ياما سنين جايه، انت لسه رحت فين؟ بالمناسبه يا عادل، بابا وافق على انك تفضل في كليه الحقوق زي ما انت، ما دام عجباك. صحيح يا بابا. ايوه يا ابني صحيح. متشكر جدا. عمتك فين يا سعاد؟ انا اهو يا معلم. عادل اخباره ايه؟ لا عال عال، وخرج من المستشفى كمان. بتتكلم جد ولا بتطمني؟ جد طبعا، هو لو كان تعبان ما كنتش انا سبت مصر وجيت. الحمد لله. اما اروح اطمن منى يمكن تقعد بقى وتتهد. الحقيقه انا مش عارف اودي جمايلك فين يا دكتور صلاح، ونفسي ومون عيني. اي والله نفسي ومون عيني اكافئك مكافاه كويسه على تعبك معايا. احسن مكافاه ليها يا معلم هي نجاح تجارب ورضاك عليا، وانا بعتبرك دلوقتي في مقام الوالد. وانا كمان يا ابني بعتبرك زي ابني تمام. صحيح انا ما خلفتش ولاد، لكن بقى هو ربنا عوضني بيه. الحمد لله يا معلم. ودلوقتي بقى عايزك تكلمني بصراحة. اصلا احب الصراحة واموت في الصراحة. خير يا معلم. انت بقى عايز ايه؟ تطلب ايه؟ مدام قلت ان حضرتك عايز الصراحة، انا عايز اطلب ايد الانسة نادية بنت حضرتك الصغيرة. نادية؟ انت عايز نادية بالذات؟ ايوه، ومخبيش عليك انا من ساعة ما شفتها وانا مشغول بيها، وبطلب من ربنا انك توافق على جوازي منها. انا موافق وسعيد قوي بيك، واقدر اقول لك بصراحه برضو انت احسن عريس تقدم لها لغايه دلوقت. بس انت عارف ان ناديه هي الصغيره ونعيمه هي الكبيره. ايوه، والصغيره لا يمكن تتجوز قبل الكبيره. ايوه عارف يا معلم. وعارف كمان ان ناديه قدامها سنتين على ما تخلص دراستها في الجامعه. مظبوط يا معلم، مستعد كمان انتظر السنتين دول، وان حبيت حضرتك تخليهم 3 سنين برضو مستعد. هما سنتين بس، وان شاء الله تخلص فيهم، ويكون ربنا كمان سهل لنعيم اختها بابن الحلال اللي ما يتخيرش عن حضرتك. موافق يا معلم. على بركة الله يا ابني، والف مبروك. الله يبارك فيك يا معلم ويطول لنا في عمرك. بس انا بقى ليا راجع عندك. رجاءك امر يا معلم، اتفضل. عايزك بقى ايه؟ تكتم عن الموضوع ده ولا تجيبش سيرة قدام حد أبدا لغاية السنتين ما يخلصوا، وبعدين كل شيء يتم إيه حسب كيف. اتفقنا يا معلم، وأنا شاكر جدا جدا يا معلم. طارق شديد عبد الحافظ، مبروك امتياز. طارق مبروك، ألف مبروك يا طارق. متشكر يا عادل. عقبالك. عقبالي في إيه بقى؟ كل سنة وأنت طيب. كان نفسي تكون ناجح انت كمان. ناجح ازاي؟ انت ناسي اني مخاصم الكليه والدراسه بقالي سنتين؟ لا مش ناسي، بس يعني الغرض سيبك مني انا. يلا بينا نروح عشان نفرح بابا وماما وسعاد كمان. فعلا سعاد هتفرح فرحه كبيره قوي. لكن منى، منى بتحبك ونفسها تشوفك ناجح يا عادل. وانا كمان يا طارق نفسي اشوف نفسي ناجح، لكن اديك عارف اللي حصل. اللي حصل ما كانش لازم يوصلك للحاله دي يا اخويا. الله، جرى ايه؟ احنا هنقف نندب مستقبل ونسيب القطر يفوتنا؟ يلا بينا. انا برضو المسؤول عن فشل عادل؟ انا؟ ايوه انت، محدش غيرك. لا يا ماما، بلاش تحملي بابا المسؤوليه وحده. عادل غلطان غلطان ومسؤول مسؤوليه كبيره. يا جماعه محدش له دعوه بيا، سيبوني في حالي. ما تقلبوش بقى فرحتنا بنجاح طارق محزنه. محزنه ايه؟ كفلنا الشر. بس احنا يعني خلاص يا ماما والنبي اقفلي على الموضوع ده وما نفتحوش تاني بقى. حاضر يا ابني. طبعا الدنيا مش سايعاني من الفرح بيك يا باشمهندس. انت فرحانه بالنجاح ولا بحاجه تانية؟ فرحانه بالنجاح وبوجودك معايا بعد الغيبه الطويله، بالامل اللي هيتحقق. على فكره انت فتحت بابا في حكايتنا ولا لسه؟ مش عايز افتحه الا لما استلم الشغل في الشركة. طب وانت هتستلم الشغل في الشركة؟ على طول، يعني لو رحت لهم بكرة هيكتبوا العقد ويبعتوني على الصحراء على طول. الصحراء؟ هو انت هتشتغل في الصحراء؟ طبعا اروح، مش مهندس بترول؟ طب وانا بقى هعيش في الصحراء ازاي؟ هتعيش عيشة كلها سعادة وهنا. كفاية اكون معاك يا طارق. يعني انت دلوقتي لا حصلت زراعة ولا حقوق ولا حتى عارف مستقبلك هيكون شكله ايه؟ مع الاسف يا منى. ايوه. طب وبعدين؟ افكار كتير بتدور في راسي، ساعات مثلا افكر اسافر اشتغل بره. تسافر تشتغل بره؟ طب ليه وتشتغل ايه؟ اعمل ايه بس يا منى؟ الواقع بيقول ان انا فاشل. فاشل؟ لا انت مش فاشل ولا يمكن تكون فاشل، الظروف هي اللي عكستك. انا كل ما اعمل حاجه لا هو اللي بيعلم النجاح يا عادل، وانت انسان ذكي انسان قوي، وسنك لسه صغيره والحمد لله، وتقدر تدخل الكليه وتبتدي من جديد. كليه؟ انا كليه زراعه ولا حقوق؟ انا محتار بين الاثنين. انا عايز الزراعه وعايز الحقوق، وكل ما قرر ادخل واحده لاني بفكر في الثانيه. ادخل الزراعه. الزراعه حبك الاول، الحب الاول عمره ما يتعوض. ادخل الزراعه يا حبيبي. حبيبك انت لسه بتحبيني يا منى رغم الفشل ده كله؟ مفيش قوه على الارض هتغير حبي ليك. ادخل الزراعه يا عادل وانا هقف جنبك، حصل لي عشان ربنا يوفقك وتحقق احلامك. منى انت عظيمه يا منى، جمال وادب واخلاق و الحقيقه هو كان طمعان يحط ايده على جناين فراق، لكن ربنا خلف الذنوب. انا مش فاهم بابا بيعمل كده ليه، ما كفايه اللي عندنا، ده احنا عندنا والحمد لله خير كتير قوي اهو. تعالى جنبي يا طارق يا ابني. نعم يا بابا. انت عايز تخطب مين؟ كنت بقول يعني لو حضرتك توافق اخطب سعاد بنت خالي. انت بتحبها؟ ساكت ليه؟ اذا كنت بتحبها وشايف ان سعادتك معاها انا ما عنديش مانع يا ابني. متشكر قوي بابا، ربنا يخليك ويطول عمرك. عايز تعلن الخطوبة امتى؟ اما صحتك تتحسن وتبقى عارف. مالكش دعوة انت بصحتي، قول عايز تعلن الخطوبة امتى؟ لو حضرتك توافق نعلنها الخميس بعد بكرة، واسافر السبت استلم شغلي في الشركة. على خيرة الله يا ابني. مبروك يا سعاد يا حبيبتي. عقبالك يا منى. مبروك يا سعاد. مبروك يا طارق. عقبالك. عقبال ما بارك لك انت ومنى وقريب ان شاء الله. حياة بابا وماما وحياتنا كلنا بإذن الله. سعاد حبيبتي، أخيرا اتحقق الأمل الكبير، الحلم الكبير. أيوة يا حبيبي أخيرا. أنا سعيد بيك، شعر بسعادة عمري ما عرفتها، إحساس غريب أكونش في الجنة. سعاد صحيح بقينا البعض؟ طبعا بقينا البعض، بس يا خسارة. خسارة ايه يا حبيبتي؟ هتسافر وتسيبني. ما انا لازم استلم وظيفتي. انت ناسي اني متعاقد مع شركة البترول. هتتأخر كتير؟ شهرين ثلاثة مش اكتر. شهرين ثلاثة؟ وحصبر ازاي على بعدك يا طارق؟ صبرنا كتير، ما بقاش الا القليل يا سعاد. ثم يعني لازم اشتغل وارتب نفسي واهطب الفيلا الجميلة علشان تستقبل عروستي الجمهور. وبعدين اجي في الاجازة بتاعت الاسبوع نكتب الكتاب ونتجوز ونسافر. هستناك على نار يا حبيبتي يا سعاد. طيب طارق مسافر علشان شغله، وانت بقى سعاد المسافر ليه؟ انا رايح الكلية يا بابا. كلية؟ كلية ايه؟ كلية الزراعة طبعا. هو انت نويت ترجع؟ ايوه يا بابا، وما احلى الرجوع الي. عندك اعتراض يا بابا؟ لا ابدا ابدا، انا ما عنديش اي اعتراض، على بركة الله والتوفيق يا عادل. اهو كده يا معلم، ادعي لهم وبارك لهم. كفاية انت ليل ونهار بتدعي. والله لساني ما بيسكتش والحمد لله. البركة فيكم كنتوا الاثنين يا بابا. يا سلام على الدنيا، محدش بيقدر فيها لنفسه حاجة ويضمن تحقيق اللي قدره، لكن كده كويس، والخيرة فيما قدره الله. بس كده يا سعاد؟ حاضر يا بنتي، بكرة الصبح هروح معاكم البندر بنفسي. وليه التعب ده بس يا عم؟ تعبك انت وطارق راحة. يلا روح اعملي كشف في طلباتك ولا تنسيش اي حاجة. حاضر يا عم، وربنا يخليك لينا يا رب. اهلا بنور العين. خير يا حسين؟ بعتلت الغرف ليه؟ عشان تيجي واشوفك، اصلك وحشتني قوي. لا في ايه صحيح؟ بصراحة كده انا جايلي عريس، عريس محترم قيمة ومركز وفلوس، وكمان بيحبني، ميت في هوايا ومستعد يضحي بحياته عشان يتجوزني. كده؟ ايوه كده يا نور العين، ومش معقول اضيع عريس زي ده من ايدي علشان حضرتك. يعني ايه؟ يعني انا قدامك اهو، يا تتجوزني يا شوف حالي، ولا مش من حقي؟ لا من حقك، انا ما قلتش حاجه، بس اصبري شويه، طولي بالك. اطول بالي بس لامتى؟ ما تقول لغايه ما افكر. ايوه اديني فرصه للتفكير، المسألة دي مسألة صعبة ولازم أفكر فيها كويس واختار الوضع اللي يريحنا احنا الاتنين. يعني أرفض العريس؟ أيوة أرفضيه. معنى كده إنك هتتجوزني؟ يا ستي قلتلك هفكر هفكر. إذا كان تفكيرك مش هينتهي بالجواز بلاش منه. آه ما تضيعش وقت واتار العريس من إيدي. حاضر. حاضر يعني إيه؟ وبعدين معاكي بقى، أنت عايزة تحركي الصداع عليا؟ لا أنا عايزة كلام مفهوم وواضح. خلاص اقفل الموضوع ده النهاردة. طيب اما اشوف اخرتها معاك. جرايه معلم فراغ، انت بتقول ايه؟ بقول نفض الشركة اللي بيننا. احسن. احسن؟ احسن ازاي؟ ما اقدرش يا معلم، ما اقدرش اشترك في تسويق اصناف غير ممتازة ما يقبلهاش السوق. طب ما طول عمرك بتشترك معايا في تسويقها. صحيح، لكن دلوقتي خلاص انا بنتج اصناف فاخرة السوق بيبلعها بلع. يعني ايه؟ يعني تسوق انتاجك بنفسك وتعفين انا عشان اتفرغ لانتاج الخاص. هي دي برضو اخرتها يا معلم فراج؟ ايوه يا معلم شديد، ولا متزعلش مني يا اخويا، الواحد لازم يدور على مصلحته. هي الحكايه بالظبط. الحكايه ان طريقنا اختلف ومصالحنا ما بقتش واحده، ويكون في علمك بقى ان انا سلمت كل شيء للدكتور صلاح واخوه. اشمعنى بقى؟ الدكتور صلاح يا سيدي متخصص في زراعه الفواكه، واخوه في تسويق الفواكه. ودول بقى شباب صحة وقوة، ها مش زينا كبرنا وعجزنا وراحت علينا. احنا بقينا دقة قديمة خلاص. دقة قديمة ايه يا راجل؟ ده احنا الخير والبركة. لا وحياتك، احنا لازم نسلم بقى للشباب. شباب ايه يا معلم فراج؟ صلي على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على كامل النور. يا معلم شديد ما تغلطش نفسك، دول شباب متعلم ودارس على احدث مستوى في العالم، واللي عملوه لغايه دلوقتي يبشر بكل خير. هفهم من كده انك مش رايح تشتغل معايا بعد كده؟ لا انا رايح استريح بقى، وكفايه عليا شاء العمر كله، والحمد لله اللي بعت لي صلاح واخوه اتجوزوا البنتين وشالوا عني الهم كله. بقى الحكايه كده؟ ايوه يا سيدي، وعقبالك كده لما لما اولادك يتخرجوا ويريحوك من التعب. يا سلام يا سلام، لو ما كنتش منعت عادل من دراسه الزراعه في الاول كان زمانه قرب يتخرج دلوقتي، كان نفعني زي صلاح واخوه ما هم نافعين فراه. انا غلطان غلطان. ايه في حاجة معلم شديد؟ ها؟ حاجة زي ايه؟ انت يعني سمح الله تعبان؟ ابدا انا مش تعبان، انا صحتي زي البومبة يا فراج. دايما يا اخويا دايما ان شاء الله. اصلا انا شفتك كده يعني سكت مرة واحدة. لا انا بفكر بفكر يا معلم. بتفكر في ايه؟ يا راجل ريح نفسك بقى كده واهدى بالله، العمر مش فاضل فيه قد اللي راح. خلاص بقى سيبنا اتصرف بمزاجي، ما دام المصلحة زي انت ما قلت اختلفت. امرك يا معلم شديد، امرك يا اخويا. متولي متولي. نعم معلم. فين العمال يا هاد؟ انا مش قايل لك حضر العمال على مرجع؟ مفيش عمال النهارده يا معلم. يعني ايه مفيش عمال؟ البركه في الدكتور صلاح واخوه، دول سحبوا العمال من ناحيه كليته. ازاي ادي الكلام ده؟ والفلوس يا معلم، الفلوس تعمل اكتر من كده. فلوس؟ ايوه، الدكتور صلاح بيدي العامل من دولي ثلاث مرات قد احنا ما بنديله. طب وبعدين؟ واحده من اثنين يا معلم، يا نزود اجور العمال يا ندور على عمال من بلد تانية. وهم اللي هيجوا من بلد تانية مش هندفع لهم مصاريف انتقال من بلدهم لحد هنا؟ هندفع طبعا يا معلم، وعشان كده انا بدي اشور عليك يا معلم. تبحبح ايدك شويه وتزودهم شويه يا معلم. طب روح اتفاهم مع 200 عامل. بس اسمع، خليك جدع واوعى يغلبوك. يالا المساله ما فيهاش جدعانه يا معلم، زي الدكتور صلاح ما بيديهم رح نديهم احنا كمان، والا ما حدش هيفكر يجي يشتغل عندنا. الامر لله، يلا روح بسرعه واعمل حسابك يبتدوا الشغل من بكره الصبح، الوقت ازف علينا. حاضر يا معلم. انت كنت فين يا ادل لحد دلوقتي؟ كنت بترجاهم يا معلم. تترجى مين؟ العمال، حدش منهم راضي يجي يشتغل عندنا يا ابني. ليه بقى؟ هو انت مش شرطت عليهم نفس الاجره اللي بيديها لهم الدكتور صلاح؟ حصل، لكن ما هم مش راضيين. عشان ايه يعني؟ بيقولوا انهم مش هيسيبوا الدكتور صلاح ولو اشتغلوا ببلاش. يا سلام، ايه للدرجه دي؟ ايوه يا معلم، وبيقولوا كمان انه بيعاملهم معامله كلها انسانيه وذوق. انما انت. انما انا ايه؟ قول كمل. خايف يا معلم احسن تزعل. لا مش هزعل، قول انا ايه. يعني قاسي عليهم، وكمان بتشخط وتنطر وتبهدل كرامتهم قدام اللي يسوى واللي ما يسواش كده. ايوه كده يا معلم. طب انا هعرف شغلي معاهم نكرين الجميل دول. لا يا معلم لا، ده احنا محتاجينهم ونسابونا النهارده، الذوق يرجعهم لنا بكره. حاضر، عشان خاطرك انت بس. يسلم خاطرك يا معلم. دلوقتي شوف. نعم. انا سامع ان في مقاول جدع في البلد اللي جارنا دي بيورد اي عدد ينطلب من العمال فورا. وانا كمان سامع الحكايه دي. يلا بينا نسافر نتفاهم معاه. امرك يا معلم. يعني انت باختصار كده عايز 200 عامل؟ ايوه يا معلم. خساره يا معلم، ما كانش انعذر ولا باعي الجزر. ايه بتقول؟ ايه بقول؟ غالي والطلب رخيص يا سيدي المعلمين. انا مش فاهم انت قصدك ايه. اصلي بقى يا سيدي ما فيش عمال فاضيه خالص. اعوذ بالله يا اخي، ولما الحكايه كده معطلني من الصبح ليه؟ انت عايز اخدمك واجيب لك العطيق الارض؟ ازاي يعني؟ كنت عايز تلف لك من واحد صاحبنا سكره وابن حلال ولا عزش عني حاجه. ومين هو ده؟ المعلم فراق. طب وده ماله ومال العمال اللي في بلدكم كمان؟ واصله متعاقد هو ونسيب الدكتور صلاح مع كل العمال اللي في بلدنا والبلاد اللي جارها كمان. ليه؟ هيحتاج العمال دول كلهم في ايه؟ ده ما عندوش غير 4 جناين وبس. ال4 جناين دول بس شايلين فاكهة السنة دي قد 10 جناين من اللي بالك فيهم. ايه اللي بسمعه ده؟ عينك ما تشوف الا النور يا معلم. طيب يا معلم. طيب انا متشكر يا. ايه مش عايز عمال؟ لا متشكر. وبعدين يا معلم شديد، هتجيب عمال منين؟ مش عارف، مش عارف يا عديلة. ما تروح تتفاهم مع فراج ولا مع جواز بناته. هي الشراطي. يلا قوم يا اخويا روح له، وان شاء الله هترجع من عنده مجبور الخاطر. بالعكس، ده راجل اناني. طب روح له بس وجرب. روح يا معلم ولا تضيعش تعب سنه بحالها هدر. انا هسمع كلامك واروح له، وان كسفني هتبقى وقعتك زي بعضيها. زي بعضه، بس روح له. ياه بس كده يا معلم شديد؟ ده انت تؤمر يا راجل. تؤمرني انا اجي اشتغل في جناينك بنفسي؟ مش هبعت لك 200 عامل. يعني موافق تديني 200 عامل؟ طبعا موافق، وان قلت اكتر برضو موافق. كتر خيرك يا معلم فراج، هو ده برضو العشم. ها وعايزهم امتى؟ بكره الصبح ان قدرت. علشان من غير عشان، الليله حيباتوا عندك ال 200 عامل ان شاء الله. انا مش عارف اشكرك ازاي يا معلم فراج. لا شكر على واجب يا معلم شديد. لا ده مش واجب، ده جميل كبير قوي ربنا يقدرني ورده لك قريب. مفيش جمال بالاخوات يا راجل، ده العيش والملح ما يهونش اللي على اولاد الحرام يا معلم شديد. ايوه صحيح عندك حق. طيب اقعد بقى اشرب القهوه. معلش عافيني من القهوه عشان مستعجل. امرك يا معلم شديد. اتاخرت قوي النهارده يا معلم. معلش يا عديلة، الوقت سرقني وانا براقب العمال. وازاي حال الشغل يا عم؟ لا مش تمام، وعشان كده انا زعلان. لا يا عم لا، ما تزعلش نفسك، كل شيء فداك، فدا الضفر اللي طيار المقص من صباعك. فيك الخير يا سعاد، كلامك بيهون المصيبه عليا. لا مصيبه ولا حاجه، ما تكبرش المسائل، واذا كان محصول السنه دي مش تمام السنين جايه وربنا يديك الصحه والعافيه. ايوه يا معلم ولا يهمك. ها احضر الغدا يا عمتي؟ تحط الغدا يا معلم. الحقيقه بقى انا جعان. عاملين ايه النهارده؟ اطمن يا عم، عاملين طواجن حمام بالفريك تاكل صوابعك وراها. عفارم عليك يا سعاد، انت بنت مفيش منها. ومونة ما هي رخرة مفيش منها. طبعا بس يلا اكلونا اكلونا بقى احسن، انا جعان قوي. صباح الخير يا عم. صباح الخير يا ست العرايس. اتفضل كوبايه العصير الحلوه دي عشان حضرتك. تعالي هنا بقى قوليلي ايه حكايه العصير دي اللي كل يوم تصبحيني بيها؟ جسمك محتاج فيتامينات وعشان كده لازم تشرب عصير فواكه كتير. طب وبعدين؟ ده انا اتعودت عليها خلاص. طب وماله يا عم؟ اعمل ايه بقى بعد ما تمشي انت مع طاري؟ ما تخافش انا حوصي منى تقدمها لك كل يوم. منى عمرها ما اهتمت بيا زيك يا سعاد. انا حوصيها عليك قوي وخليها تهتم بيك اهتمام كبير جدا. اطمن. ايوه كده يا عم اضحك وانبسط. لا انا مش بضحك عشان مبسوط، انا بضحك على حالي واللي جرالي. كنت اسد غضنفر الكل يخاف مني ويترعب قدامي. دلوقتي عايزه توصي عليا اختك. يا سلام على الدنيا، صحيح ما بتخليش حد على حاله. يو يو يو يو جرى ايه يا سعاد يا بنتي؟ انت صحية تشتغلي؟ هم العرايس يا بنتي بيشتغلوا يوم كتب كتابهم. وماله يا عمتي؟ ثم يعني انا بشوف طلبات عن ولو يا بنتي نشوفها احنا. لا يا عمتي، طول ما انا موجوده ما حدش يشوف طلبات عمي ولا يخدمه غير. طيب يا روحي ربنا يخليكي لعمك. هقول لي يا معلم. نعم يا عديلة. هنذبح الخروف دلوقتي ولا ايه؟ طبعا الخروف والروم والحمام كله ينذبح وينطبخ كمان. القطر هيوصل الساعه 4:30، الساعه 7 راح نكتب الكتاب وبعد كده بقى نعشي المعازيم. امرك يا اخويا، انما قولي كمان. نعمين. انت عزمت المعلم فراج؟ عزمته يا ستي وعزمت اهل بيته كمان، بس هو مصمم يروح يستنى طارق على المحطه معايا ويجيبه لحد هنا في عربيته الجديده. يا حلاوه، هو جاب عربيه جديده؟ ما جيبش ليه؟ مدام بيكسب دهب. حلال عليه يا معلم، ما هو لو ما كانش يستاهل ما كانش ربنا عطاه. اخ عربية طولها 7 أمتار رايح جاي زغل العينين الناس بيها. النهاردة زوقها بالورد واغصان البطان عشان خاطر طارق. والله كتر خيره، الراجل ده كله ذوق. ايوه بس ذوقه ما بيظهرش غير في الحاجات الهايفة دي. يا معلم يا معلم، حرام عليه. حرام عليه ليه؟ مش هي دي الحقيقة؟ لا بقى، ده انت مفتري يا راجل. لا مش مفتري. لا مفتري. انتوا بعدين معاكي بقى. عمتي ايه الحكاية؟ اللي يقوله عمي هو المظبوط. ايوه فاهميها يا سعاد. يا العروسه خلصت لبس؟ لسه يا عمتي، دي يا دوب سرحت شعرها وعملت المكياج واديني هلبسها اهو. طب يلا اعمل لكم مهمه يا بنات، القطر قرب يوصل. حاضر يا عمتي حالا. تعالي بينا يا سعاد. يا باشمهندس طارق، انت بتنادي على مين يا فراس؟ بنادي عليه يمكن يسمعني. يسمعك ازاي؟ الناس كلها نزلت ولا حد شافه، ولا هو ولا اخوه عادل. يظهر عليهم ما جوش يا معلم. ما جوش ازاي؟ هم مش باعتين محددين النهارده. ايوه، طارق بعت جواب لخطيبته وبعدين بعت لنا تلغراف قال انه جاي هو وعادل في القطر ده، حتى طلب نجهز كل حاجه. اطلع عادل بتولي فتش القطر كويس. حاضر يا معلم. ما لقيتهمش. اكيد ما جوش يا معلم. عجيبه. الله، يمكن هيجوا في عربيه يا معلم، مش بعيد. طب اقعد يا ادم، اتولدت اول الزراعه استناهم. يلا بينا احنا فرجنا نروح نستريح في البيت. لا يا معلم لا، انا اللي هستنى على الزراعيه. طارق يستاهل ان استناه برضه. وعلى ايه بس التكليف ده؟ مفيش تكليف ولا حاجه يا معلم. طب استنى معاك انا كمان. المأذون وصل ولا حد جه خبر؟ حتى المعلم اللي طلع المحطه ما رجعش. اعمل ايه يا ناس؟ اتصرف ازاي؟ ده انا شايفه في الحلم. اعوذ بالله من حلمك. انت عماله تفولي علينا واحنا اعصابنا مشدوده على الاخر وحالتنا مش مستحمله. سعاد ايه كده؟ دي ام برضه خايفه على اولادها، لازم تقدري شعورها. هي ليه ما تقدرش شعوري انا كمان؟ معلم شديد، ايه اللي جرى يا اخويا؟ مش عارف يا عديلة. مش عارف ازاي؟ استنيتهم مع فراج على القطر مجوش، قعدنا على الزراعية لحد دلوقتي برضو مجوش. تفتكر ايه اللي اخرهم يا عمي؟ ما اقدرش احكم يا سعاد. يا ترى ايه اللي اخركم يا ولادي؟ خير ان شاء الله يا عمتي، ما تخافيش. والعمل ايه دلوقتي يا جديد؟ مش عارف، انا محتار. ما تطلع على مصر دلوقتي تشوف ايه الحكايه. دلوقتي في انصاص الليالي. وماله يا اخويا، خد فراج معاك وروح. دول ولادك ضناك. فراج عرض عليا نزل مصر، لكن انا مش شايف الحكايه دي معقوله. ده انا خايفه قوي على الاولاد يا جديد. ما تخافيش، دول رجاله ويقدروا يتصرفوا. ويمكن نبص نلاقيهم داخلين دلوقتي. والمجوش الليله الصباح رباح. والمعازيم اللي بره دول. انا هروح اصرفهم وامري لله. وهو زمان فرج شرح لهم الموضوع. صباح الخير يا سعاده المدير. صباح الخير يا فندم. انا والد المهندس طارق. اهلا وسهلا. تفضل تفضل ارتاح. ما انا مش هقدر ارتاح الا لما اعرف هو فين. الحقيقه احنا متاسفين جدا على اللي حصل ده. ها، هو ايه اللي حصل؟ المهندس طارق مفقود في الصحراء بقاله 3 ايام والبحث جاري عنه. مفقود؟ ايوه. والسيد عادل اخوه جه هنا امبارح وسافر مع مندوب من طرف الشركه لمنطقه العمل عشان يكون قريب من عمليه البحث. لا حول الله يا رب. كل شيء بقضاء الله يا سيد شديد. ونعم بالله. ثم يعني الحكايه دي بتحصل كتير، ياما مهندسين وعمال بيتوهوا في الصحراء وبعدين بيرجعوا سالمين. يا معلم شديد، انا ما سمعت على ناس تاهوا في الصحراء ورجعوا تاني، وان شاء الله طارق يرجع لنا بالف سلامه ونفرح بيه. معلم فراج، انا حاسس ان ضياع طارق ابني ده عقاب ليا. عقاب؟ عقاب على ايه؟ اي ربنا بيعاقبني يا معلم. ويعاقبك ليه لا سمح الله؟ هو انت كنت عملت ايه؟ انا عملت كتير، عملت كتير قوي. انا ظالم، ظالم، انا مذنب، مذنب. لا حول ولا قوه الا بالله. معلم شديد، معلم شديد، ما تعملش في نفسك كده يا راجل، ده حتى حرام عليك. انا استاهل، انا استاهل العقاب والعذاب. لكن ابني، ابني طارق، ابني ذنبه ايه؟ ابنك هيرجع لك يا جديد ان شاء الله. ابدا ابدا، انا قلبي حاسس انها روحه بلا رجعه. طب بقول ايه، قوم بينا نروح الكفر عشان نطمن اللي هناك. قوم يا راجل قوم، ده كل شيء بتاع ربنا. انا بقول افضل هنا لغايه ما يلاقوا طارق. بس قعدتك هنا ملهاش لزوم. ولا تنساش ان عادل هناك والجهات الرسميه كلها بتبحث، واول ما يلاقوه راح يختاروك فورا. ثم يعني أم وخطيبته ذنبهم إيه يفضلوا كده على نار من غير ما يطمنوا؟ هو أنا نقدر أقول لهم الحقيقة؟ ومين قال إنك هتعمل كده؟ إحنا راح نلفق لهم قصة محبوكة تريح بالهم خالص. طب اسمح لي أفوت على إحسان أخد شنطتي. أمرك يا معلم. يا عيني، وعشان كده زعلان؟ وهو ده شوية. روق يا شيخ روق، إشحال لو ما كانش عندك ولد تاني. أنت بتقول إيه يا إحسان؟ بقول روق. تعال نقعد قاعدة حلوة كده تنسيك الهم ده كله. اقعد قاعدة حلوة وابن ضايع مانيش عارف له مكان. وماله، هو انت لازم تموت عشانه؟ بتضحكي؟ امال هعيط يا نور عيني. انت عارفة ربنا عمل فيا كده ليه؟ ليه؟ اللي حصل لطارق ده هو القصاص العادل، هو العقاب اللي استاهله على ذنبي معاكي. بسيطة، صلح غلطتك واتجوزني. اتجوزك انتي؟ وليه لا؟ ما انا احسن اللي طول عمرك دايف في حباه. انا خلاص انتهيت منك. انا هعيش من هنا ورايح اكفر عن كل سيئاتي. هي دي بقى البلوتيكا اللي جاي تعملها علشان تهرب من وعدك ليا بالجواز، مش كده؟ اخرزي. انت بتضربني يا جيد؟ طب والله لفرجك. تفرجيني؟ اعلى مفخيرك اركبيه يا احسان. بقى الشغل ده مهم قوي لدرجة انه يمنع طارق يجي يكتب كتابه ويرجع لهم. ايوه يا عديل، اصلهم ابتدوا يحفروا البير ومش ممكن يسيبوها عشان الرمل يردمها تاني بعدين. وهو مفيش مهندس غيره يعني؟ لا، هو المهندسين كتير لكن كلهم معسكرين حوالين البير. ولا يقدروش يسيبوها ابدا؟ ابدا. مفيش حد يمسك مطرح ابني يوم ولا يومين؟ لا مفيش، هو كل واحد مكلف بعمله الخاص. الكلام ده مش داخل دماغي ابدا. ليه بقى يا ستي؟ ولا انا بقى بكدب عليك يعني؟ ايوه انت مخبي الحقيقه. سمع يا سعاد؟ سمع؟ عقليها يا سعاد، عقليها قبل ما تجنن انا كمان. وانت يا منى انت ساكته ليه؟ ما تقولي لها تبطل وتسيبنا ارتاح بقى. عمتي المعلم عمره ما كدب علينا. انه بادي ما قالش الحقيقه. صلى على النبي يا عمتي وما تقوليش كده. ما هو شوفوا بقى، انا قلبي دليلي وقلبي على كل حاجه. قالك ايه يا فالحه؟ ابني جراله حاجة. أعوذ بالله يا ولية، بطلي خرافات بطلي. مش خرافات يا معلم، صدقني مش خرافات، ده أنا شايفة ابني في الحلم. بس بس مش عايز أسمع، أنا مش عايز أسمع. أنت مالك جاي عصبي كده؟ مش كان تعبان قبل ما يسافر، والسفر كمان تعب. ولو لازم يقول هو مخبي إيه. يا ستي أنا مش مخبي حاجة، ثم يعني أنت راح توجعي لي دماغي ليه؟ ادي الاوضه اللي انت فيها. ابني يا اخويا، ابني يا حبيبي، كرلك ايه يا ضنايا؟ يا ترى حي ولا ميت يا ابني؟ عمتي عمتي حرام عليكي، ما تقوليش كده. الحكايه باينه زي الشمس يا بنات، صدقوني. حكايه ايه؟ عمكم عمكم باين عليه الحزن ومش عايز يتكلم، اكيد ابني حصل له حاجه. طب انا هروح لعمي اعرف ايه الحكايه منه. ايوه يا سعاد، ينوبك ثواب يا بنتي، روحي وجرجريه في الكلام واعرفي الحقيقه، هو بيحبك ودايما يديك سره. حاضر يا عمتي. بس يا بنتي هو ده اللي حصل، وهم عمالين يدوروا عليه، ان شاء الله هيلاقوه. يا رب يلاقوه يا عمي، يا رب. بعدين سعاد، انا بقول عليك العقل اللي فيهم. جرالك ايه؟ بتعيطي ليه؟ دي مصيبه كبيره يا عمي. صحيح يا بنتي، لكن هنعمل ايه؟ ما باليد حيله. يلا يلا مساحي دموعك دي وارجع زي ما كنت، احسن بعدين عمتك تعمل لنا مناحة في البيت من غير لزوم، ولا الطب ساكتة من طولها وتبقى خسرناها وخسرنا طارق. حاضر يعني، حاضر. وقفت ليه؟ هروح اقعد معاه. وتسيبيني يا سعاد؟ انا محتاج لك يا بنتي، محتاج اتكلم مع حد يفهمني ويريحني بدل ما اقعد افكر لوحدي. حاضر يعني، مش حسيب، هقعد معك. سعاد انت فين يا سعاد؟ هنا يا عمتي، تعالي اقعدي معانا. سعاد انا بقول سيبي عمك ينام ويرتاح وتعالي اقعدي معانا في الاوضه الثانيه. لا لا، خلوها عندي، ارجعوا انتم مطرح ما كنتم. عادل اخوك فين؟ بخير بخير يا امي، اطمني. لقيتوه يا عادل؟ لقيتوه؟ لا يا بابا، لسه البحث جاري. لسه البحث جاري؟ انا مش قلت لكم ابني جراله حاجه؟ عمتي ماما ماما، مالك يا ماما؟ منك الامر وعلينا الصبر يا رب. ايوه كده يا عديله، اصبري واستسلمي لامر الله. الحمد لله، صبر صبر الحكم، هو القادر على كل شيء. وصلي ودع ان احنا نلاقيه. صلي انت كمان يا معلم، صلي. بس يا عادل انت مش هتسافر مصر عشان تعرف اخبار اخوك؟ هنسافر احنا الاثنين النهارده. لا خليك انت يا بابا، مش تريح، انا هسافر لوحدي. لا يا عادل، لا، رجلي على رجلك، وان شاء الله مش راجع من مصر الا بيه. امرك يا بابا. اسبوعين اسبوعين في مصر، لا حس ولا خبر. ازاي ده؟ بيعملوا ايه؟ عمي قال مش راجع الا بطارق، تلاقيهم لسه بيدوروا. ايه ده كله؟ هو طارق ايه؟ ابره؟ ده راجل طويل عريض، وبيقولوا كان معاه عربيه وعدد كمان من الصحراء واسعه يا عمتي، وليها جبال وسول وجبال من الرمل المتحرك. انت هتتفلسفي علينا يا ست منى، هو في جبال رمل بتتحرك؟ ايوه فيه، ان ما كنتيش مصدقه ادي كتاب اهو. ورينا ما اشوف. لا هو ورينا انا. اتفضلي يا عمتي، شايفه؟ شايفه شكلها ايه؟ تمام مظبوط. يا عيني عليك يا ابني يا عيني. ايه اللي تمام يا عمتي؟ هو ده المنظر اللي انا شفته في الحلم بالظبط. يا عمتي صلي على النبي ولا تقوليش كده. ليه ما اقولش كده؟ ليه وانا شايفاه بنفسي؟ يا ابني يا حبيبي. عاجبك كده يا ست منى؟ قد انت فكرتيها وزعلتيها تاني. انا اسفه قوي يا عمتي، فين الدواء بتاعها يا سعاد؟ ارجوكي بعد كده ما تقوليش اي حاجه تشعل الفتنه، الست مش مستحمله. انا فعلا غلطانه. منى اعملي حسابك، الامل مفقود في رجوع طارق، واحنا لازم نمهد الحكايه دي من دلوقتي عشان ما يزيدش العيا على عمتي، ولا تروح مننا في نوبه من نوبات الاغماء. ايوه. طب وانت عرفتي ازاي؟ امبارح بالليل قعدت مع عادل وصرح لي بالحقيقه وراي الخبراء بتوع الشركه. قعدتي مع عادل؟ طب وانا كنت فين؟ بعد ما نمتي انا رحت له وفضلت وراه لغايه ما عرفت راي المسؤولين عن البحث. طب وليه ما خدتنيش معاكي؟ طب واخدك معايا ليه؟ واحده رايحه تطمن على خطيبها، انت دخلك ايه؟ هو مش ابن عمتي وخطيب اختي ومن حق اطمن علي انا كمان. السلام عليكم معلم فراج. وعليكم السلام ورحمه الله. خير؟ ايه اللي جابك مصر النهارده؟ انا جاي مخصوص عشان اطمن على اخبار طارق. اصلك طولت هنا قوي وانا هناك الان. هعمل ايه؟ قاعدين قاعد مستني فرج ربنا. ونعم بالله. لكن هم اللي بيدوروا عليه قالوا ايه؟ قالوا ان المده اللي حددوها للعثور عليه انتهت خلاص. انما بقى عادل وزملاته مش عايزين يعترفوا انها انتهت. لسه عندهم امل. ربنا يحقق املهم واملنا. طب ما ترجع اخويا البلد تشوف بيتك وشغلك. ده انا سامع ان الست عديده صحتها مش تمام اليومين دول ابدا. يا ريتنا انا وهي اللي روحنا وفضل طارق. يا راجل اتق الله. انت راح تتدخل في قضاء الله وقدره كمان. ابدا ابدا استغفر الله. بس صعبان عليا الولد قوي. ما هو صعبان على الكل. كتر خيرهم. هو ده العشم برضه. طيب ارجع بقى خلي كده عجلة الشغل تدور. الجناين محتاجة لعنايتك. معلم فراج سيبني سيبني. انا لا بقيت عايز جناين ولا انا عايز حاجة خالص. يعني ايه يا سجين؟ هو طارق اول واحد حصل له كده. ما ياما شباب راحوا واذا كان ده نصيبه احنا ما نقدرش نغيره ابدا. معاك حق. معلم شديد معلم شديد. ايه مالك يا متولي؟ تليغراف من مصر. لقيوا طارق؟ لازم لقيوه. افتحه واقراه لك. لا انا افتحه بنفسي واقراه. الحمد لله ربنا وفقني السنه دي ونجحت بامتياز. مبروك يا معلم. ده اول خبر يفرح حالنا من سنه وزياده. اي روح انت لشغلك. سعاد سعاد تعالي بسرعه يا سعاد. خير يا عمي؟ خير قوي. خير عظيم. عادل عادل نجح بامتياز كده. اما اروح ابلغ عمتي عشان تفرح. لا لا استني نروح سوا. عادل نجح يا عديلة. سكت ليه؟ زغراتي. زغرات؟ انت بتقول ايه يا معلم؟ انا بقول زغراتي. زغراتي وفرح يا عديلة. انا ما كنتش متعشم انه ينجح خالص. من يوم طارق مراح وانا لا بقيت اعرف زغرات ولا بقى للفرح طعم عندي. طارق احنا احتسبناها عند ربنا وخلاص بقى. ايوه الف رحمة ونور تنزل عليه. انا هبعت تلغراف لعادل هنيه بالنجاح. تعالي هنا انت يا سعاد. نعم يا عمتي. روحي فرحي اختك الاول وخليها هي اللي تبعت له التلغراف. وليه سعاد ما تبعتش؟ الا قوله يمشي يا سعاد. حاضر يا عمتي. منى. نعم يا سعاد. هتخلصي طبيخ امتى؟ بعد ساعتين كده. ليه؟ اصل يا عمتي عايزاك تكتبي تلغراف لعادل. تلغراف لعادل ليه؟ خير؟ عشان نجح يعني. نجح الحمد لله. ايه رايك ما دام انت مشغوله في الطبيخ اروح اكتبه انا؟ زي بعض يا سعاد. بس اكتبي اسمي. حاضر يا حبيبتي. يا ترى مين اللي بعت يهنيني بالنجاح؟ لازم بابا. خالص التهاني القلبية بالنجاح العظيم وعقبال كل سنة. المخلصة سعاد. متشكر أوي يا سعاد. فيك الخير والله. ولازم أخد لك هدية كويسة أنا رايح علشان كلفت خاطرك وبعت التلغراف ده. هدية زي هدية منى بالظبط. لكن منى ليه ما بعتتش تهنيني؟ ما فرحتش بنجاحي؟ معقول الكلام ده؟ اهلا اهلا يا عادل. نورت الكف. منور باهلي يا سعاد. طولت الغيبه المره دي. غصب عني كان لازم اذاكر كويس وادي الامتحان على اكمل وجه والحمد لله. ده انا فرحت لك فرح. يا سلام. مهما قلت لك مش حاضر اوصف لك فرحتي بنجاحك يا عادل. شكر قوي يا سعاد. ومتشكر كمان على التلغراف. وتفضل يا ستي. ايه دي؟ هديه بسيطه كده اعبر بيها عن شكر. طب وليه كلفت خاطرك؟ هو انا بيني وبينك هدايا؟ ده انا كل همي أشوفك سعيد موفق في حياتك. ألف شكر. فين منى؟ أنت شفت ماما وبابا الأول؟ طبعا شفتهم وطمنت عليهم. وديني شفتك. ومش ناقص بقى غير منى. هي فين؟ في المطبخ. ما أنت عارف أن أنا المسؤولة عن خدمة عمي وعمتي وهي مسؤولة عن البيت. طيب عن إذنك. طب ومستعجل ليه؟ ما تخليك معايا شوي. ده انت وحشتني والله. ما تشوفيش وحش، انا اصلي رايح لمنى. طب استنى استنى لما تخلص طبيخ وتغير هدومها وتلبس هدوم ما فيهاش ريحه البصل والثوم. لا انا رايح لها. منى منى انت وصلت امتى؟ من ربع ساعه تقريبا. ولا عنديش خبر. طب ازاي ده؟ على ما قعدت مع بابا وماما بقى واديت سعاد هديتها. هديه سعاد؟ هو انت جبت لها هديه؟ طبعا لازم اجيب لها هديه، دي انسانه كلها ذوق ولطف وظرف. ايه اللهجه الجديده دي؟ واحده بعتت لي تلغراف تهنئه بنجاحي، ما افتكرهاش بهديه، ده انا بقى قليل الذوق حتى. طب ما انا كمان بعت لك تلغراف. انا وصلني تلغراف واحد بتوقيع سعاد. بتوقيع سعاد؟ ايوه يا منى، اصلي نسيت اكتب اسمك على التلغراف وكتبت بداله اسمي. بس انا منبهة عليكي تكتبي اسمي. اللي حصل بقى سعاد، ليه عملتي كده؟ اتكلمي. وايه يعني لما عملت كده؟ سعاد انت جرالك ايه؟ خلاص خلاص يا منى، خلاص يا سعاد، حصل خير. انا هعتبر التلغراف ده منكم انتوا الاثنين، ولا تزعلوش. انا شخصيا مش زعلان. لكن انا زعلانه، واحب اقولك ان انت انتهازيه وانانيه. ده كلام كبير قوي، سامعي يا عادل؟ وبعدين بقى لازم تقولي الحقيقه وتعتذر عن غلطتك. نجوم السماء اقرب لك يا ست منى، ثم يعني انا اول من فكر في التلغراف وانا اللي كتبت. خلاص يا سعاد، الموضوع ما يستاهلش كل ده. لا يستاهل، وانا لازم اقول لعنه. وعندك ايش دخله بس في حاجه بينكم انتوا الاثنين؟ عشان يعرف ياخد حقي منها. يا ستي حقك عليا انا، ان كنت شايفه يعني ان ليكي حق. لا انا رايحه لعنه. ما تروحي. الله الله، هو انت تغلطي وبعدين تخوفيني بعمك؟ طيب هتشوفي. بعدين بقى كده يا منى هتزعلي عمك منك. يبقى ملوش حق لو زعل عادل. عمك بيعطف عليها ومش عايز يكسر خاطرها علشان حكايه طارق يعني. يا عادل انا ما غلطتش، انا كنت مشغوله في المطبخ زي ما انت شايف كده، وقلت لها تكتب التلغراف وتمضي باسمنا. ايه اللي خلاها بس مضيته باسمها هي؟ انت وهي واحد يا منى. لا مش واحد، ثم انا بالنسبه لك حاجه وهي حاجة تانية طبعا. الحقيقة أنا مش مفرق بينكم. إيه؟ بتقول إيه؟ أنت سمعتيني كويس يا منى؟ عيد عليا تاني اللي قلته أرجوك. أنا مش عامل فرق بينكم وبين بعض. يعني شعورك ناحيتي زي شعورك ناحيتها؟ طبعا يا منى، أنتوا الاتنين بنات خالي. أيوة أنا عارفة، بس أنا غيرها. أنا فهمت قصدك. وبعد ما فهمت قصدي رأيك إيه؟ رأيي إن معاكي حق، بس أرجوك تسامحيني إذا كنت بلطف معاها شوية، أصلها مجروحة من حكاية طارق. حكاية طارق جرحتنا أنا كمان يا عادل، جرحتنا جرح كبير. صحيح، لكن هي كانت خطيبته، أوعى تنسي دي. وأنت كمان يا عادل أوعى تنسي دي. عادل يا عادل، أبوك بينادي عليك يا عادل. نعم يا بابا. تعال يا عادل أنا عايزك. حاضر حاضر يا بابا. عن إذنك يا ماما. أفندم يا بابا. اقعد يا ابني، اقعد جنبي هنا، أنا عايز أتكلم معاك في موضوع مهم. خير خير إن شاء الله يا بابا. أنا بقى عايز أفرح بيك. تفرح بيا؟ أي يعني أجوزك وأفرح بيك، وبعد شوية تملالي البيت بنات وبنين. أنا عايز العيلة تكبر، أنا عايز يكون عندي بدل الحفيد 10 12 12. دست يا بابا يعني ليه؟ أرانب؟ احنا مبسوطين يا ابني. على العموم يا بابا أنا تحت أمرك، بس أما خلص الكلية. الله، هو فيه مانع أنك تتجوز دلوقتي وتاخد مراتك معاك على مصر؟ دي حتى تريحك وتخدمك وتخليك تتفرغ للمذاكرة. ما أظنش يا بابا أن وجودها معايا هيخلينا تفرغ للمذاكرة. ليه بقى؟ انت هترجع من كليتك تلاقي لقمتك جاهزة وهدمتك مغسولة ومكوية وبيتك مترتب اخر ترتيب. على العموم يا بابا اللي تشوفه يمشي. تبقى موافق؟ ندخل بقى في التفاصيل. وهو كذلك. وانت واثق في ذوقي طبعا وحسن اختياري؟ طبعا طبعا. يعني مش راح ترفض العروسة اللي اخترتها لك؟ وده معقول يا بابا؟ وانا اقدر ارد لك كلمة؟ الله يسعدك يا ابني ويريح قلبك. اهو كده دلوقتي انا سعيد وحاسس ان كلمتي رجعت لها قيمتها. كرامتي ما حدش جرحها او مسها بسوء. معاش اللي يجرح كرامتك او يرد كلمتك يا بابا. الحمد لله، الكلام ده عظيم جدا يا ابني. شوف بقى، انا استخرت الله واخترت لك سعاد. سعاد؟ ايوه سعاد. اللطيفة الظريفة اللي كلها ذوق وإنسانية، وراح تسعدك بصحيح وحتساعدك لغاية ما تخلص الكلية. أنا عارف إنك كنت عايز منى، لكن بيني وبينك منى دي ما تستهلكش. إزاي؟ كلها شر وخبيثة أوي. منى؟ أيوة منى. دي طيبة أوي وتستاهل كل خير. شفت بقى؟ قدرت تأثر عليك بخبثها وتخليك تحبها وتقول عليها الكلام الكويس ده. طيب ازاي يا بابا اتجوز خطيبة المرحوم اخويا؟ ما هو هنا بقى، انت لازم تتجوزها تعويض لها عن اللي حصل. مسكينة عانت كتير واستحملت كتير، ومش راح يخفف عنها ويسعدها غير جوازك منها. الحياة يا بابا انا، انت تسمع كلامي وتنفذه وان شاء الله هتكون سعيد اخر سعادة. مفهوم؟ هو احنا رجعنا المفهوم، يبقى هتجوزها بالامر وغصب عني. سكت ليه يا عادل؟ انا مش عارف اقول ايه يا بابا. انا قلت عنك خلاص، يوم الخميس الجاي نكتب الكتاب وتعيشوا هنا المدة اللي فاضلة على الكلية ما تفتح، وبعدين تتوكلوا على الله وتسافر مصر. اوعى ترجع الا ومعاك طارق. طارق؟ حضرتك بتقول ايه؟ بقول طارق، طارق الصغير. اي أول حفيد راح أسميه طارق. بابا تسمح لي بكلمة؟ ولا كلمة ولا نص، توكل على الله بقى. أنت مش هتلاقي حد زي سعاد حتى لو لفيت الدنيا كلها. طيب ومونة؟ مونة بكرة ربنا يبعت لها اللي تستاهله. كده عادل ما جيتش الجنينة ليه يا عادل زي ما وعدتيني؟ ده انا قعدت ساعتين استناك. معلش يا منى سيبيني دلوقتي. يعني ايه اسيبك دلوقتي؟ في مسائل اكبر واهم. طب قولها لي، خلينا نتفاهم فيها سوا. مش ممكن يا منى، مش ممكن. انت اليومين دول ما بقتش قادره افهمك خالص. معلش اعذريني يا منى، انا باسف، بعاني معاناه شديده. لا عادل، انت اتغيرت، ما بقيتش عادل بتاع زمان. قولها بقى، قولها بصراحة وريحني. خسارة، حتى انت مش فهماني ولا مقدرة ظروفي. انت اقرب الناس ليا. ظروف ايه دي؟ مش قادر اشرحها لك. ليه بس؟ ايه المانع؟ ما تسألينيش عن المانع، وسامحيني اذا ما قلتلكيش دلوقتي. طب ايه تكون انت اذا ما كنتش اقف جنبك في الظروف الصعبة، اشاركك متعبك، اشيل عنك جزء منها؟ ده انا حابة شريكة حياتك يا عادل. شريكة حياتي؟ ايه، مش عايز اكون شريكة حياتك. منى ارجوك تسيبينا اتصرف علشان اوصل لتحقيق الهدف ده. وانا ماسكة فيك، معطلك عن حاجة؟ مش قصدي والله ما ده قصدي، بس انا بواجه عاصفة قوية وعايز يكون دي مطلق الحرية عشان اقدر اخرج منها سليم واكون ليكي. ايه الحكاية؟ الكلام ده غريب، لا انت قلته قبل النهاردة ولا انا سمعته. صحيح، انت عندك حق، وانا عذرك في دهشتك وانفعالك، لكن مش قادر يا منى، مش قادر اصرحك بالحقيقة اللي فوجئت بها اخيرا. ليه بس؟ ليه ما تصرحنيش؟ احنا الاثنين فاهمين بعض وماشيين على نور. اطلب المستحيل. هتجنني يا عادل. مستحيل ايه بس؟ انا لو عرفت ايه اللي تعبك هساعدك يا عادل. ابدا، بيتهيألك. طب جرب، جرب وقولي وشوف هقدر اساعدك ولا لا. ايوه عادل، سكت ليه؟ منى انا مش هتكلم ابدا، واذا ما قدرتش احل الموضوع ده زي ما انا عايز هتبقى صدمه كبيره ليا. يا خبر، لا لا، ده كلام يخوف. اتكلم يا عادل، اتكلم يا حبيبي. حبيبك ده ايه؟ ايه عايز تقولي الكلام ده لخطيب اختك؟ خطيب اختي؟ صحيح انت خطبتها يا عادل؟ ابدا يا منى، ده مجرد اقتراح من بابا، وانا لسه ما قلتش كلمتي فيه. كلمتك مش هتكسر كلمتي يا عادل. انا قلت تتجوز سعاد يعني تتجوز سعاد. لا يا معلم، لا، ده حرام عليك اللي بتعمله ده. عادل عريس بورا من زمان. عديلة، مالكيش شأن بالموضوع ده خالص. مين قال كده؟ ده انا ليا بيه الف شأن. الله، ده ايه الظلم ده يا ناس؟ ظلم ايه يا عديلة؟ ده منتهى العدل. ازاي بقى؟ دي بنت اخوكي ودي بنت اخوكي، والاتنين يتامى على رأيك، مالهمش غيرنا، انا ابوهم، ومش معقول ابدا نجوز الصغيرة قبل الكبيرة. فين بقى الظلم؟ يعني طبختها وسبكتها بمعرفتك اللي تحسبيها يا عديلة؟ لكن ما تنسيش ان انا عملت كده مخصوص علشان خاطرك انتي. فاهمينك لكن اقول ايه، حسبي الله ونعم الوكيل. تعالي يا منى يا بنتي، تعالي تعالي نغور من وشهم. ايه الحكاية؟ انت هتفضل قاعد كده يا عادل؟ سيبيني في حالي يا سعاد ارجوكي. طب وايه السجاير اللي انت عمال تحرق بيها صدرك دي؟ سعاد ارجوكي تسكتي. طلب عجيب ده اللي بتطلبه مني، انت ناسي اننا عرسان ولا ايه؟ لا مش ناسي، مش ناسي، لكن بتمنى انسى. ايه يا بابا بس ليه؟ ليه خلتني في الموقف ده؟ ليه حكمت عليا الحكم القاسي ده؟ مش بابا اللي خلاك وحكم عليك يا عادل، ده ربنا اللي عمل كده عشان عارف قد ايه انا كنت بحبك في صمت، قد ايه كنت بتحرق وانا شايفاك مع غيري وشايفه نفسي مخطوبه لغيرك. عادل. سعاد سعاد، انا عمري ما فكرت فيكي ولا فكرت احبك، وانت عارفه كويس ان قلبي مع منى. وانت بتهيألك انها بتحبك، لكن لا، منى ما تعرفش الحب، منى عايزه تتجوز وبس. ارجوكي بطلي الكلام ده بقى، بطلي. ليه مش عايز تسمع الحقيقه؟ مش عايز اسمع حاجه خالص. بالعكس، انت لازم تسمع عشان تفوق من الوهم الكبير اللي انت عايش فيه بقالك سنين، وهم حب منى لك. طب لو كان كلامك ده صحيح بالنسبه لمنى، يكون كلامك بالنسبه لطارق؟ ها، طارق اللي حبك باخلاص. وايه اللي فكرك بطارق دلوقتي؟ طارق واقف بيني وبينك يا سعاد، انا كل ما ابص لك الاقيه. ده كلام تقوله يا حبيبي؟ طارق ربنا رضي عليه واختاره عشان يريحه من الدنيا وعذابها. تفتكر كان موقفه هيبقى ايه لو كان تم الجواز وانا رفضت؟ انت كنت هترفضي؟ طبعا كنت هرفض، ده انا ليله الخطوبه عيطت عياط محدش يعرف الحكايه دي غير عمي. مش معنى عمك يعني؟ اصلي صرحته بكل شيء، وهو بيني وبينك الصديق الوحيد ليا في البيت ده، وكمان هو الوحيد اللي بيفهمني. وليه ما قلتيش لطارق انك مش عايزاه؟ الحقيقه انا خفت اصدمه، وهي جت بقى من عند ربنا، ولو اني زعلت عليه زعل. طيب خلاص خلاص بقى، ملوش لزوم. امسح امسح دموعك دي، يلا امسح. ليه؟ خليني اعيط على طارق واعيط على حالي. الجات الحزينه تفرح ما لقتلهاش مطره. يا ميله بختك يا سعاد، يا عزك الوحش يا سعاد. كوكي كوكي، انا ما اقدرش استحمل كده. انت كمان بتظلمني. انا ليه؟ مش بصدق انك حب الاول والاخير، حب كبير، كل املي في الدنيا. سعاد انا عايزك تقدري موقفي، لازم تفهمي انك كنت خطيبه اخويا اللي مات، فاهمه؟ اللي مات. بصراحه بابا انا كل ما اكلمها اسمع صوت طارق بيني وبينها، وكل ما ابص لها اشوف صورته قدام عينيا. وهتفضل كده لامتى؟ مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف. ايه حكايه مش عارف دي اللي طالع لنا فيها اليومين دول؟ برضه مش عارف. طب اسمع بقى، ما دام انت مش عارف خد رايي انا، نفذ رايي علشان انا عارف. يعني ايه؟ يعني تاخد مراتك وترحل على مصر وتبعده عن البيت ده اللي بيفكركم بالماضي. انا بقول اسافر لوحدي السنه دي وهي تستنى هنا، وبعدين لا، رجلك على رجلها ورجلي انا على رجلكم انتوا الاثنين. حضرتك مسافر معانا كمان؟ ايوه، عشان ارتب لكم الامور واطمن عليكم. ها يا معلم، اخبار عادل وسعاد ايه؟ عال العال، احسن من السمن على العسل. لا يا شيخ، انت بتتكلم جد؟ جد الجد كمان. طريق جاي مبسوط وفرحان؟ طبعا. مساء الخير يا معلم شديد. مساء الخير يا دكتور، اهلا وسهلا، خطوه عزيزه. متشكر يا معلم. تفضل يا دكتور، تفضل. يزيد فضلك يا معلم. تصدق بالله يا ابني؟ خير يا معلم. لو ما كنتش انت جيت دلوقتي كنت انا رايح لك. خير يا معلم؟ حاسس بحاجه؟ انا حاسس بلطفك وحاسس بانسانيتك، وكنت جاي اشكر لك واقدم لك هديه بسيطه بمناسبه شفا منى. يا معلم لا شكر على واجب، والهديه اللي نفسي تقدمها لي بصراحه هي هي ايه؟ قول، انا تحت امرك. عايز ايه؟ عايز اخطب العنسه منى. بس كده يا دكتور؟ ده احنا لنا الشرف انك تطلب بنتنا. يعني حضرتك موافق؟ قال موافق. متشكر قوي يا معلم. طب انت بقى اقدر اجيب الوالده ونزوركم في اي وقت يعجبك؟ انت تشرف وتانس. هي يا بنا يا بنتي، قلتي ايه؟ قلت مش عايزه اتجوز. ده عريس لقطه ده. ولو وليه؟ ليه ما تقبليش الدكتور الطيب ده والجواز بالعافيه؟ لا بس انا خايفه تتاخري في الجواز لغايه ما تروح عليكي الفرص يا بنتي. لسه بدري يا عمتي. يعني ما اقلقش عليكي؟ لا ما تقلقيش. طب واقول ايه لعمي؟ قولي له كتر الف خيره. جميل وصل. الشنطة دي بتاعت مين يا ادم اتولد؟ بتاعت سعاد ومراته. الله، هما جم؟ ايوه بس الست تعبانه شويه وجايه على مهلها. طب روح دخل الشنط جوه. يا ترى عندها ايه؟ يكونش الجنين؟ الله لا يقدر، ده انا محتاج للمولود ده قوي. خير يا عادل؟ مالها سعاد؟ الدكتور قال عندها حالة إجهاض منذر ولابد تلازم السرير ولا تقومش منه لغاية ما تولد. سلامتك يا سعاد، ولا يهمك، أنا هخدمك بنفسي. فيك الخير يا منى يا طيبة يا أميرة. بتقولي إيه يا عمتي؟ دي أختي. كفاية بقى يا منى، اقعدي استريحي، أنت تعبتي قوي معايا وأنا مكسوفة منك. يا خبر يا سعاد، ده كلام برضو تقولي؟ انا مستاهلش منك التعب ده كله. وانتي ليكي مين غيري عشان يتعبلك ويعتني بيكي؟ بس انا غلطت معاكي، ظلمتك. لا لا لا ابدا، لا حصل غلط ولا حصل ظلم، كل شيء اسمه ونصيب، محدش يقدر يغير نصيبه ولا اسمته. معاكي حق، بس انا برضو حاسه اني غلطانه في حقك. ارجوك يا سعاد، أرجوك بلاش السيرة دي عشان خاطري. يا سلام عليكي، انت ملاك يا منى. شوفوا شوفوا الهدوم الجميلة اللي عملتها للنونو. الله، تسلم ايديك يا عمتي. دول بناتي ولا صبيان؟ بناتي صبياني، كلهم حصل بعض. ايوه صحيح يا سعاد، هم الاطفال اول ما بيتولدوا حد بيعرف يفرقهم عن بعض؟ البنات بيلبسوا بامبا والصبيان لبني. ابدا ابدا، الكل دلوقتي بيلبسوا ابيض، عشان كده انا عملت كل الهدوم بيضه. بيضة علينا كلنا السنه دي ان شاء الله. على فكره يا عمتي، اذا كانت بنت انا هسميها منى، اعترف بفضل منى عليا. واذا كان ولد انا هسميه طارق. خلاص طارق، وان شاء الله يعوضنا عن طريق الكبير ويحقق املنا فيه. منى منى استني يا منى، انا عايز اكلمك. تكلمني في ايه يا عادل؟ انا اسفه قوي يا عادل، ده كان زمان. عن اذنك منى. منى انت اتغيرتي خالص. شيء طبيعي ما دام الوضع اتغير. الحقيقه انا ما اتغيرتش، انا بس ما كملش، انت هتصبح اب بعد ايام. يلا يا عادل، يلا روح لمراتك. ما انا معاها طول المده اللي فاتت، ده انا سبت الكليه وقعدت جنبها في مصر. سبت الكليه غصب عني؟ ما فيش حاجة اسمها غصب عنك، الكلية دي مستقبلك. أنا كنت بهتم بيها لما كنت بتشجعيني يا منى. وليه ما تهتمش بيها أنت وتشجع نفسك بنفسك؟ خلاص بقى، ما فيش لزوم. لا يا عادل، في لزوم. جنان أبوك دلوقتي مهملة وإرادها هبط للنص، ما فيش حد غيرك ينقذها يا عادل. منى الحقي حبيبتي. نعم. الحقي أختك تعبانة قوي. حاضر يا عمتي، حاضر. مبروك يا عادل، ألف مبروك يا ابني، بقيت أب. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا بابا. عمال الدستة ما تكمل إن شاء الله. الدستة لا، اتنين كفاية قوي، دي مسألة صعبة بجد. هو أنت لسه شفت حاجة في صعوبتها؟ أنت لسه في حرف ألف، لسه قدامك ب وت وس وجيم، وأه بقى من جيم واللي بعد جيم. الواد عيق، الواد كحل، الواد مسال، الواد عايز يدخل المدرسة الابتدائية، الاعدادية، الثانوية، الجامعة، وتفضل تجري علشان الواد لما ينقطع قلبك. وبعد الهم ده كله تيجي تقول ادخل كلية الحقوق يقولك الزراعة، توافق على الزراعة يقولك الحقوق. مبروك طارق الصغير وصل حبيب جده، الحقوني بيه ليموني عليه. صبرك يا عمي لما يهيئوه يلبسوه. الحمد لله جالنا طارق بديل طارق الكبير، ربنا جبر بخاطرنا. انا اقدر ادخل الاوضه دلوقتي يا منى؟ ايوه طبعا، بس بقول لك ايه، ما تنساش تشكر الدكتور سامي. لا طبعا طبعا منى. ايوه عمي. نعم اقول لك، انت عارفه ان الدكتور سامي لسه عنده امل يتجوزك؟ ارجوك يا عمي بلاش الكلام ده. ليه بس يا منى يا بنتي؟ اصل مبروك يا معلم، كتر خيرك يا دكتور. عقبال عندك. عقبال عندي ازاي بقى والعروسه ما هياش موافقه؟ لا البنات بالهم طويل قوي يا دكتور، اصبر. خلاص يا معلم نسمع نصيحتك ونصبر. سلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتور. حلقاتك برجالتك، حلقاتك يا معلم. انت بترقص وتغني؟ اغني وارقص. ان ما رقصتش وغنيت في مناسبه زي دي اغني وارقص امتى يا هبله؟ يلا هتفضلي طول عمرك هبله. طب هات الواد، هات خليه معايا شويه، انا لسه ما شبعتش منه. بعدين بعدين، تعالي يا منى معايا. حاضر يا عمي. بعدين بعدين، ولو هفضل اغني له. حلقاتك برجالتك بابا. مين؟ مين؟ أنا بابا. طارق ابني بابا. ابني بابا. بالحضن يا حبيبي بالحضن. انت رجعت يا ابني النهاردة؟ وانا استعوضت ربنا فيك وقلت مات خلاص. انا شفت الموت بعيني يا بابا، وبعدين رحمة ربنا ادركتني وانكتب لي عمر جديد. الحمد لله على السلامة يا ابني يا حبيبي. تعال تعال في حضن تاني، تعال. انا مش مصدق انت صحيح رجعت لنا يا طارق. الحمد لله يا بابا الحمد لله. انا كمان ما كنتش مصدق اني هرجع لكم تاني ابدا. انا مهما راح اعمل مش هقدر اشكر ربنا ابدا الا رجعك ليا. وزي ماما وعادل ومنى، وفين فين سعاد؟ سعاد خطبتي فين يا بابا؟ استنى شوية استنى، تعالى هنا تعالى هنا، عايز اشوف سعاد، يوحشاني وحشاني موت. صبرك ما تستعجلش، انا ما بقاش عندي صبر. سعاد سعاد طارق. ماما يا قلبي يا قلب امك يا حبيبي. وحشاني يا ماما وحشاني. ده ما كنتش احلم برجوعك تاني يا ضنايا. يا حبيبي فين فين سعاد يا ماما؟ سعاد فين؟ طب اقعد بس استريح وخد نفسك. سعاد سعاد انا مش هستريح الا لما اشوفها. هي فين يا ماما؟ اقعد يا حبيبي. سعاد سعاد طارق سعاد. نايمه ليه يا حبيبتي؟ سعاد عيانه يا طارق. وانت قاعد جنبها كده ليه عادل؟ مين الطفل ده؟ ابني انا وعادل. ابنك؟ بتقولي ابنك ازاي؟ دي هو وانتو اتجوزنا طارق. عايز تقولي يا عادل؟ انا عن اذنك استنى استنى طارق، انا عايز اشرح لك اللي حصل. طارق منى يا بنتي. ايوه. محدش راح ينقذ الموقف غيرك انت. يعني ايه؟ طارق من ساعه ما جه وهو قافل على نفسه الاوضه ومش راضي يفتح لنا ابدا. روح انت جربي يمكن يفتح لك. ولا ما يفتح لي هعمل ايه؟ كلميه فهميه احنا عملنا كده ليه. قصدك ايه؟ يعني ليه جوزنا سعاد العادل؟ وفهموا الحكايه دي ازاي وانا شخصيا مش فاهماها؟ مش فاهماها؟ ايوه. تقدر تقولي حضرتك عشان ايه جوزتهم لبعض؟ ايوه طبعا اقدر. احنا جوزناهم علشان علشان هي جديد ولا ما انا فاكر. شفت انتش قادر تقول ليه؟ عشان حكمك بجوازهم ما كانش على اساس. وانا ارجوكي ما تحكمنيش على غلطة انتهت من زمان. يعني بعترف انها كانت غلطة؟ المهم دلوقتي، المهم انك تنقذ الموقف، تخفف الصدمة على طارق. المصدوم ما يقدرش يخفف الصدمة عن غيره يا معلم. الكلام ده انا مش فاهم منه حاجة. خسارة خسارة، يا ريتك كنت فاهم. منى منى يا بنتي ساعدين. ايوه ساعدين، انا خايفة طارق يعمل في نفسه حاجة. اطمني يا عمتي، طارق راجل وعاقل ومش ممكن يفكر تفكير المراهقين ده. ايه رأيك عديلة لو نجوز منى لطارق؟ يا ريت، كان قلبي يرتاح. ومين قال لكم ان انا حرضة اتجوزه؟ وما تتجوزهوش ليه؟ هو ماله؟ مش حكاية ماله، انا مش عايزة اتجوز. طب يا بنتي عشان خاطر المسكين؟ طارق ما هوش مسكين يا عمتي، طارق ضروري حيعترف الانسان اللي تحبه باخلاص وتعوضه عن كل شيء. طب وليه ما تكونيش انت الانسانة دي؟ يا عمي انا قدامي هدف كبير. ويطلع ايه الهدف ده؟ هتعلم هتعلم وبس يا معلم. طارق اشوف وشكم بخير. طارق ابني حبيبي. ارجوك يا ماما سيبيني، لازم امشي. تعالى هنا. طالع فين؟ راجع شغل يا بابا. عشان تتوه مننا تاني؟ اتوه؟ اطمني يا ماما. ربنا يوفقك يا طارق. ويوفقك يا منى. مع السلامة يا أخوي. لا حول ولا قوة إلا بالله، يوم ما لقيناه فقدناه. دكتور الحقونا بدكتور، سعاد تعبانة، سعاد تعبانة أوي. إزاي حالها دلوقتي يا دكتور؟ اللي علينا عملناه والباقي على الله يا أنسة منى. صرحني يا دكتور، أختي هيجرى لها حاجة؟ والله ما اقدرش احكم دلوقتي، الكلام ده يخوف. خلي املك في الله كبير يا انسه منى. ونعم بالله يا دكتور، حضرتك سهرت وتعبت، اعمل لك فنجان قهوه ولا شاي؟ انا عايز اسالك سؤال مهم، انت رفضتيني ليه؟ انا ابدا، بس انا نفسي اكمل تعليمي وادخل الجامعه. طب وايه المانع انك تتعلمي وانت متجوزه؟ ما فيش راجل يرضى بكده. انا ومستعد كمان عاونك لغاية ما تتخرجي وتشتغل. ها قلتي تبقي موافقة. متشكر. سلام يا حب. شكرا. أمينة الصاوي، سمير عبد العظيم. أعد لكم هذه السهرة إسماعيل عبد الفتاح.